انطلق الموظفون لوزارات ودوائر المركزية والعاملون والشغيلة للمصانع والمؤسسات بأرجاء بلادنا في منع أضرار القحط. إن الوزارات ودوائر المركزية مثل وزارة صناعة المعادن ووزارة صناعة الاستخراجية ووزارة إدارة أراضي الدولة وحماية بيئتها ووزارة العمل والمديرية الوطنية لرقابة شؤون الملاهية التي اتجهت إلى السهول التعاونية لمحافظة هوانغهي الجنوبية حيث تتعرض لأضرار القحط القاسية، ألهمت الشغيلة الزراعيين بتقديم المضخات والمرشات وغيرها من التجهيزات واللوازم والمواد التموينية الكثيرة مع إجراء الري. كما إن العاملين في الوزارات ودوائر المركزية مثل وزارة السكك الحديدية والإدارة العامة للعرض الخارجي وشغلتها الذين اتجهوا إلى المزارع التعاونية في مدينة كيسونغ قد استعملوا بنشاط مختلف وسائل نقل المياه والمضاخات الصغيرة المتنقلة والمرشات وغيرها بحيث ساهموا في منع أضرار القحط. وينتج أفراد الطبقة العاملة في المؤسسة المنجمية العامة لمنطقة تانتون ومصنع بيونغيانغ للأسلاك الكهربائية 326 وغيره من المصانع والمؤسسات في أرجاء بلادنا المعدات والمواد اللازمة لمنع أضرار القحط ويوفرونها في حينه.